بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، وجدت أن أفضل ما نتكلم به عن أحداث هو كلام رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى ما من مشكلة إلا وضع لنا فيها حل، وما من سؤال إلا وضع له إجابة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فدايما دحل المؤمن إذا يعني واجهته مشكلة أو ألم بأمر، فإنه أول ما يبحث يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى، فيجد بإذن الله سبحانه وتعالى الشفاء والنور والطمأنينة والهدى والإجابة على كل الأسئلة التي تحيره. فحبيت أن احنا نتدارس آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران. طبعا اللي يقدر يجيب مصحف يفتحه معنا يبقى شيء كويس جدا، أو يفتح المصحف بتاعه على الموبايل. سورة آل عمران من الآية 121، تمام. الآيات دي طبعا نقدر نقول وكأنها البيان الختامي لمعركة أو لغزوة أحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الصحابة في غزوة بدر، ثم تنازعوا في مسألة الأنفال فنزلت سورة الأنفال، تمام. ثم خرجوا في غزوة أحد فحدث ما حدث من الانكسار والضعف ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين أنتوا الغزوة أكيد بتفاصيلها أو عارفينها مجملا يعني. فنزلت الآيات من سورة آل عمران من أول آية 121، تمام. فنتدرسها مع بعض ليه؟ لأنها فيها تضميد الجروح، ودي كانت على خلاف المتوقع. يعني خلاف المتوقع، يعني كتير من الناس يظن أن لما الإنسان يخطئ أو القائد لما المرؤوسين بتوعه يغلطوا ويعملوا مشكلة كبيرة جدا، هيكون الخطاب بتاعه معاهم بعد المشكلة أو الأزمة اللي مروا بيها هو خطاب تقريع ولوم وعتاب. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا غير ذلك. إزاي؟ لما كانت الهزيمة في غزوة أحد، كان الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه في الصورة هو خطاب ترطيب للقلوب، خطاب تضميد للجراح، خطاب في يعني تقوية للقلوب والعزائم، ومع ذلك بيان للأخطاء. فالإمام الشافعي رضي الله عنه في آخر حياته لما أصيب بمرض شديد، الإمام الشافعي كان عنده مرض وكان بينزف نزيف شديد في آخر حياته، فكان يقول لأصحابه اقرأوا علي من سورة آل عمران من الآية 121 من أول وإذ غدوت من أهلك. ليه؟ عشان يتصبر بتصبير الله عز وجل للصحابة. فالآيات دي من الآيات اللي احنا محتاجين نقرأها ونتدارسها في أوقات الأزمات، في أوقات الابتلاءات. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. احنا هنقف يعني وقفات سريعة مع كل آية، ونحاول انها تكون فيها الدروس المستفادة والعبر والعظات. فما من حرف في كتاب الله إلا ووضع لحكمة. ممكن احنا مش فاهمين كل هذه الحكم، بس بنحاول ايه نتعلمها. طيب من البداية كده الله عز وجل يتكلم عن غزوة أحد. لماذا بدأ المشهد الأول من الغزوة من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته؟ ايه رأيكم؟ يعني أول كلمة أو أول جملة في الغزوة ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. أولا لماذا قال الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت؟ ليه مثلا مش وإذ خرجت؟ ليه وإذ غدوت؟ حلو. وليه من أهلك؟ ليه مش من بيتك مثلا؟ عايزين نتساءل مع بعضك عشان نحاول نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ غدوت، وليه وإذ غدوت من أهلك؟ إيه رأيكم شباب؟ طيب بنقول ليه ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذ غدوت من أهلك؟ آه جميل، أختنا بتقول بدأوا باكرا فالغدو، وإذ غدوت يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج مبكرا. طيب اللي بيخرج للقتال مبكرا، هل هو يعني مثلا أنت لو مسافر الفجر، لو انت مسافر الفجر مثلا سفر بعيد، هل انت بتصحى الفجر ولا انت اصلا عايز تتحرك الفجر؟ فانت بالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتبقى طول الليل بتعد للسفرية دي، صح؟ فده يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعد للمعركة وخرج مبكرا للمعركة. وانتوا طبعا لو عارفين القصة هتأتي معنا الوقت التفاصيل بتاعتها، ان النبي عليه السلام لم يكن يريد الخروج اصلا من البداية. النبي عليه السلام كان يريد ان يفعل كما كان يفعل اهل المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اهل المدينة كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا اذا جاءهم عدو للقتال كانوا بيجلسوا في المدينة، فاذا دخل العدو المدينة ايه اللي يحصل؟ الرجالة بيقابلوا الايه؟ الاعداء في الشوارع، يحاربوهم حرب شوارع، والنساء والاطفال يبدأوا يلقوا الايه؟ العدو بالحجارة من فوق البيوت. دي كانت عادة اهل المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينتصرون على كل الايه؟ الاعداء بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يفعل كما كانوا يفعلون، اللي هي خليها حرب شوارع، مش حرب ايه؟ مش حرب جيوش نظامية يعني، تمام؟ لكن الشباب المتحمسين من الصحابة ارادوا الخروج وكانوا هم الكثرة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شاور المسلمين فكانت الايه؟ الاغلبية مع الخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الشباب وخرج للقتال، وهيأتي معنا الوقت الكلام ده واحنا بنتكلم ان شاء الله في تفاصيل الغزوة. طيب يبقى اذا لما بيقول لماذا قال الله سبحانه وتعالى واذ غدوت من اهلك، يبقى بنقول الغدو هو الخروج المبكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج مبكرا، خرج مستعدا، خرج متجهزا للغزوة. ده رقم واحد. رقم اثنين بقى، ودي فايدة مهمة جدا، من اهلك. يعني من اهلك؟ ما قلنا ليه مش من بيتك؟ ورب سبحانه قال من اهلك، لان المجاهدون لا يخرجون الا من بيوت استعدت لذلك. ده اللي احنا بنشوفه الان في اخواننا في قتالهم مع اليهود. ايه اللي بيحصل؟ انتوا بتشوفوا من يقع من الشهداء ومن يقع من الجرحى، وتشوفوا صبر اهلهم عامل ازاي، واحتسابهم وتوكلهم على الله وفرحهم بالشهادة، وتلاقي بيوزع حلويات اللي عشان اهله ماتوا شهداء، واللي بتزغرط عشان ابنها مات شهيد، واللي بيفرح واللي عامل، شفتوا الحاجات دي؟ فلذلك لا يخرج الشهيد الا من اهله. فهذه من اول عوامل الثبات. ايه اللي احنا استفادوا بقى؟ ايه اللي احنا نستفادوا؟ ان احنا نعد بيوتنا اعدادا صحيحا لحمل رسالة الدين. فلن يخرج داعي الى الله الا من اهله، لن يخرج مجاهد في سبيل الله الا من اهله، لن يخرج قارئ القرآن الا من اهله، لن يخرج انسان يعمل هذا الدين وينصر الاسلام الا من اهله. فاختر لنفسك واختري لنفسك من يعينك على قيام هذا البيت. يعني انت لو انت مش متجوز، لما تيجي تتجوز اختار الزوجة اللي هتعينك ان انت تكون عامل لدين الله سبحانه وتعالى. لو انت مش متجوزة اختار لزواجك الزوج اللي هيعينك ان تكوني عاملة لدين الله سبحانه وتعالى، او تعينيه ان يكون هو عاملا لدين الله سبحانه وتعالى. طب لو انا اتجوزت خلاص، يبقى اذا اصلح من بيتك لتكون انت عاملا لدين الله سبحانه وتعالى، ولتخرج اطفال عاملين لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى دي اللمحة الاولى من الآية الاولى، واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. طبعا فيها هنا عدة فوائد، منها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني كان هو المربي، وده دور المربي ان هو يختار لكل انسان الثغر الذي يناسبه. يعني ايه؟ يعني انت الان كلنا بنسأل في ظل الاحداث الراهنة، ايه دورنا في نصرة الاسلام؟ ايه دورنا في نصرة اخواننا؟ ايه دورنا في تغيير الواقع؟ ايه دورنا ان احنا ننصر الاسلام والمسلمين؟ لابد من مربي. ايه دور مربي معك؟ ان هو يرى ما فيك من المميزات ومن الصفات، ويشوفك انت تنفع لايه. لان دايما يا شباب الانسان نظرته لنفسه غير نظرة الناس ليه. انت ممكن تبقى شايف نفسك ان انت مثلا تنفع تبقى خطيب مفوه، لكن انت ممكن تبقى في العمل الخيري افضل بكتير جدا، ممكن تبقى في طلب العلم افضل، ممكن تبقى في اي شيء تاني افضل. فدور المربي ان هو يرى ليك ما يناسبك. يبقى لابد من انسان صاحب خبرة وصاحب علم ينصحك انت تنفع في ايه. لذلك ما تجيش تسأل مثلا تسألني أو تسأل حد ما تعرفوش أو تسأل واحد على الفيس أو واحد على السوشيال ميديا يا ترى أنشر الإسلام بإيه؟ لا، أنت عشان حد يجاوبك على السؤال ده لازم يعرفك أنت شخصيا، يبقى عارف مهاراتك، يبقى عارف قدراتك، يبقى عارف أنت تنفع في إيه، فيوجهك التوجيه الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فكان يعرف مين اللي يحطه قدام، مين اللي يحطه ورا، مين اللي يحطه في الميمنة، مين اللي يحطه في الميسرة، مين اللي يكون في الساقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم لكل إنسان قدره. لازم يكون في حياتك الموجه والمربي اللي يعرف يقوم معاك بالدور ده. فدي نقطة مهمة جدا ونستفادها من هذا الأمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. في فائدة ثانية في كلمة مقاعد القتال، القعود فيه شيء من الثبات، يعني وكأن كل إنسان من هؤلاء الصحابة الكرام كان يثبت على الصغر للنبي صلى الله عليه وسلم يضع فيه. فدي نقطة تانية، ان انت اذا علمت صغرك فالزمه، لو ربنا سبحانه وتعالى استعملك في صغر من صغور الإسلام إلزم هذا الصغر وتعلمه واحترفه وكن على هذا الصغر لكي لا يؤتى المسلمين من قبلك. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول، ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطاب أصلا للنبي عليه السلام، وإذ غدوت يا محمد صلى الله عليه وسلم من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وبعدين في التفات هنا بقى إيه، والله سميع عليم. طيب إيه فايدة ذكر والله سميع عليم في التعقيب على الآية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يسمع الدعوات ويسمع كل إنسان، يسمع ما في باطنه وما في ظاهره ويعلم ما في قلبه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى استعملك في صغر من صغور الاسلام فربنا يعلم من الصادق ومن الكاذب ومن الداعي ومين اللي فعلا يستحق هذا المكان، وبناء عليه فالله سبحانه وتعالى يستعمل من يشاء فيما يشاء. طيب الايه اللي بعدها يقول الله سبحانه وتعالى اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا سبب نزول الآية دي ان في طائفتين من الانصار او من الصحابة كانوا بنو سلمة وبنو حارثة، كانوا ارادوا ان هم يرجعوا مع المنافقين. عارفين انتوا قصة ان في غزوة احد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج، عبد الله بن ابي بن سلول رجع بتلت الجيش من المنافقين، ما كانوش كلهم منافقين بس كان عبد الله بن ابي هو زعيم المنافقين، وقعد يكلم الجيش لحد ما قدر يقنع ثلث الجيش انه يرجع معاه. ففي بعض الصحابه هموا انهم يرجعوا مع المنافقين لكنهم لم يكونوا من المنافقين. طيب ايه اللي حصل؟ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا انهم يرجعوا مع المنافقين والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما رجعوش وتولاهم الله سبحانه وتعالى وثبتهم عند اللقاء. كان ايه السبب يا شباب؟ كان ايه السبب؟ ايه رأيكم؟ لماذا ثبت هؤلاء؟ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السبب هو تولي الله لهم بالايمان. الله سبحانه تولاهم بانهم كانوا مؤمنين. لذلك ايه ربنا قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى هم كانوا مؤمنين فتولاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان فثبتهم عند اللقاء. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهنا طبعا تذكير للصحابة بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، إن هم في بدر إيه اللي حصل لما كانوا أذلة لله سبحانه وتعالى ربنا إيه نصرهم. وإيه اللي حصل في هذه الغزوة؟ إذ تقول المؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ده اللي حصل في بدر، نزل لهم خمسة آلاف من الملائكة، والملائكة كانوا مسومين يعني مدججين بالسلاح. ده نتيجة إيه؟ نتيجة أنهم تزللوا لله سبحانه وتعالى. يبقى ده برضو في تنبيه على صغرة من الصغور اللي هي التكبر وعدم الذلة وعدم الانكسار لله. ده بيكون سبب لإيه؟ رفع معية الله ورفع إيه؟ ورفع توفيق الله. والعكس الذلة والانكسار لله والخضوع لله بيكون سبب النصر والتوفيق والسداد. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. طيب ليه بقى وقعت هذه المعركة؟ لماذا وقع النصر في بدر؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان فيه واحد اسمه عبد الله بن قمئة أقمأه الله، ده كان إيه؟ كان واحد من المشركين أراد أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام. عمل إيه بقى عبد الله بن قمئة؟ تتبع النبي عليه السلام في المعركة، وبعدين لما النبي عليه السلام حصلت الانكسارة والصحابة نزلوا من على الجبل الرماة وبدأ سيدنا خالد يهجم بسلاح الخيالة مرة تانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجم عليه الصحابة فبدأ يرجع إلى الوراء ووجهه لهم، يعني لم يوليهم الأدبار بل كان وجهه للقتال ورجع بظهره لأنهم بيهجموا عليه. فعبد الله بن قمئة حفر حفرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع بظهره عليه الصلاة والسلام، صلاة ربي وسلامه عليه فداه أبو أمي، فسقط في هذه الحفرة صلى الله عليه وسلم، فارتطم رأسه بصخرة، يعني وقع في الحفرة وراسه على نهاية الحفرة كده من فوق في صخرة، اصطدم وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصخرة فكسرت رباعيته اللي هي الأربع سنين القدام. ثم جاء رجل من المشركين وضربه على المغفر، المغفر ده اللي هي الخوذة اللي بتلبس على الرأس، تمام، الخوذة اللي بتلبس على الرأس بتبقى نازل منها حديدة يمين وشمال كده قدام الودن عشان تحمي الايه الوجه لو جت ضربة سيف من الجنب، دي اسمها المغفر، الحلقات اللي بتقف في الجنب دي. فضربوا على الخوذة فدخلت حلقات المغفر اللي هي حتة الحديدة اليمين وشمال دي، دخلت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وجرح رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. شج رأسه يعني ايه الجرح، تمام. ففي هذه اللحظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني عليه السلام أرسل لهؤلاء القوم اللي هم المشركين فضربوه على رأسه لدرجة أنه شج، يعني الجرح اتفتح ودخلت حاجات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته والدم بينزف من وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه الكلمة: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله، الآية اللي جاية دي بقى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وده في ملمح عظيم جدا جدا من ملامح التربية حتى في وقت القتال، وهي إن وقت القتال ده بيبقى أكتر وقت في حمية وفي يعني غضب، وان انت عايز تقتل العدو بتاعك، ده قتال، ففي محاولة للقتل وبيحاول يقتلك وانت بتحاول تقتله، صح؟ طيب في هذه اللحظة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني لن يفلحوا، لن يدخلوا الجنة، لن يسلموا؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، يعني تقرير من سيهتدي ومن لا يهتدي، من يستحق العقوبة ومن يستحق العذاب ومن يستحق الولاية ومن يستحق التوبة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يعني أنت لو الوقت في قتال مع اليهود وفي أشد مرحلة من مراحل القتال والغضب والثأر والدماء والأشلاء، لو جه واحد منهم أراد أن يسلم، ما ينفعش تقول له انت بعد اللي عملته ده كله جاي تسلم؟ ما ينفعش تقفل في وجه ابواب الهدايه وتقول ده كلهم ملاعين، كلهم كفره، كلهم لن يدخلوا الجنه؟ ما ينفعش تعاقب عليهم بهذه النهايه. هم كفره وملاعين وكل حاجه في الوقت الحاضر، بس لن يدخلوا الجنه؟ لا، ممكن بعضهم يتوب ويدخل الجنه، ممكن بعضهم يهتدي، ممكن بعضهم يرجع ما هو فيه. فالكفار وهم في هذه المرحله من إزاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فالله سبحانه وتعالى يصحح له ذلك ويقول: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ثم آية غريبة جدا في وضعها هنا لو إحنا مش فاهمين السياق، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. إيه اللي جاب الربا هنا؟ احنا في المعركة وفي القتال، هنا السبب، سبب الهزيمة التي وقعت في أحد هي المعاصي. ولكن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده أن لم يبدأ بذلك. الخطاب مش خطاب تقريع، بل خطاب تضميد للجراح، خطاب إصلاح. فنبههم الله سبحانه وتعالى على هذه المعاصي في وسط الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طب برضو دي صفات ايه؟ دي صفات النصر. برضو ممكن الناس تتعجب ايه اللي جاب الآيات دي هنا، يعني ايه علاقة مسارعة الجنان والنفقة وقزم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان بالانتصار في المعركة؟ هذه مقومات النصر والفتح من الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تريد أن تكون من أهل الفتح ومن أهل النصر ومن أهل التمكين ومن أهل العمل لدين الله سبحانه وتعالى، فتخلق بهذه الأخلاق ليستعملك الله سبحانه وتعالى. ناس كتير دلوقتي بتسأل: إيه دوري؟ إيه دوري لنصرة إخواني؟ إيه دوري لنصرة الإسلام؟ إيه دوري؟ دورك أن تصلح من نفسك، دورك أن تبحث عن صغرك، دورك أن تبحث عن مربي يدل لك على الطريق اللي أنت تنفع فيه. الإمام البخاري، أنتوا عارفين الإمام البخاري طبعا. الإمام البخاري يا شباب من الحاجات اللي الناس كتير ما تعرفهاش عنه، أنه في بداية حياته، الأول أسألكوا إيه رأيك في الإمام البخاري؟ هل تروا أنه قد نصر الإسلام وقدم لدين الله سبحانه وتعالى؟ لأن بعض الناس قد يظن أن نصرة الإسلام فقط في بعض الأفعال، يعني مثلا في الجهاد فقط، في الدعوة فقط، أن غير المسلمين يدخل في الإسلام فقط. الإمام البخاري لم يكن كذلك، لم يعرف بالقتال، لم يعرف بكثرة الناس اللي بتحضروا الدروس وبتتعلم منه الدين بالنسبة لعموم الناس، كان يعرفه بس العلماء المختصون وطلبة العلم، ثم زع عصيته في الأفاق بعد ذلك. الإمام البخاري من الحاجات اللي ما يعرفهاش كتير من الناس عنه، ان هو كان بيتعلم الفقه في بداية حياته، ما كانش الحديث. فرأى شيخه في الفقه، الشيخ بتاعه رأى نجابته وحفظه للحديث، لأكد ايه عنده حفظ الحديث وعارف الرواة ويقول الأسانيد، رغم ان هو بيتعلم معاه ايه، بيتعلم معاه الفقه، والفقه فيه احاديث بلا شك. ودي بقى ايه من النقطة اللي كلمنا فيها في البداية، في اول آية: تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. ان هو كان ممكن عالم غيره يقول ده الامام البخاري ده فرصة بحفظه واتقانه للحديث يبقى من انجب طلبة الفقه ويحمل المذهب من بعده ويبقى امام من ائمة المذاهب بسبب ايه، ان عنده طالب زي الامام البخاري. لكن شيخ البخاري نظر اليه وقال: لو ان رجلا يجمع لنا كتابا صحيحا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر الامام البخاري وكان لسه ايه في بداية طلبه للعلم، فالامام البخاري سمع الكلمة عرف ان هو يقصده هو، فتفرغ لجمع احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعشان كده بقول لك انت ممكن ترى نفسك في صغر والمربي بتاعك او شيخك او القريب منك او الاسبق منك في طلب العلم او اللي يعرفك معرفة شخصية يواجهك لحاجة تانية خالص انت افضل فيها بكتير من الحاجة اللي انت كنت فاكر ان انت هي دي صغرك. طيب، فربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا هنا صفات اهل الفتح واهل النصر: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب ممكن انا لما اسمع هذه الايات وانا عارف نفسي ان انا مذنب وصاحب ذنوب ومعاصي اقول يبقى انا ما انفعش، فبعدها على طول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى فتح أبواب الأمل إن كل إنسان، كل مسلم مهما كان عاصي، مهما كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. إمتى؟ إذا تاب وأصلح واتخذ الخطوات اللي توصله للعمل دين الله سبحانه وتعالى. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ونعم أجر العاملين. طيب نرجع بقى تاني، الخطاب هنا يتحول مرة أخرى إلى تضميد الجراح. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الله سبحانه وتعالى يقول للصحابة ما تزعلوش إن أنتوا اتهزمتوا في معركة، النهاية والعاقبة هتكون للمسلمين، النهاية والعاقبة ستكون للإسلام والمسلمين. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كل المكذبين من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام راحوا فين؟ كلهم فرعون غرق في البحر، وعاد وثمود وقوم لوط كلها قرى أهلكت. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، ما حدث للمكذبين على مر العصور هو بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم لكم خطاب تضميد جراح بعد إيه؟ بعد هزيمة أحد وبعد كل بلاء. لذلك الآيات دي زي ما قلت لكم في بداية اللقاء، كان إمام الشافعي في نهاية حياته وهو مبتلى ومريض بيقول لما يجي له حد يزوره يقول له اقرأ عليها هذه الآيات. ليه؟ عشان يتصبر بتصبير الله للصحابة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا. يبقى إذن إذا كنا بنشوف إخواننا بيقتلوا وبيعذبوا وبيقطعوا، بتهدم عليهم البيوت وبترمل النساء وبيقتل الأطفال، فقد مس القوم قرح مثله، وكذلك هم قد قتل منهم وقد أسر منهم وقد نزلت بهم الأضرار الاقتصادية والعسكرية وكسرت هيبتهم، وسيأتي اليوم ويهزمون فيه إن شاء الله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله سبحانه وتعالى هو الذي يداول هذه الأيام فيعطيهم النصر أحيانا والغلبة، ويعطيك النصر والغلبة لحكمة من الله سبحانه وتعالى. إيه الحكمة؟ تعالوا بقى نقول ونجاوب على السؤال. الناس كتير بتسأله، الناس كتير الوقت بيننا بتسأل ليه ربنا سايبنا في هذا البلاء، ليه ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا هؤلاء الخونة، هؤلاء الذين لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هؤلاء الذين ليس عندهم لا من العهود ولا من الدين ولا من الإنسانية ولا من شيء، فلا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون ويقصفون المستشفيات ويمنعون الغذاء ويمنعون الدواء ويمنعون. لماذا يسلط الله عز وجل علينا هؤلاء؟ لماذا لا يقتلهم الله سبحانه وتعالى ويفنيهم وينصرنا عليهم؟ لحكم. ما هي الحكم؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. أول حكمة وليعلم الله الذين آمنوا. رقم واحد ليعلم الله الذين آمنوا. طب هو ربنا سبحانه وتعالى مش من البداية كان ولا زال عالما بالذين آمنوا؟ يعني مش من قبل البلاء ربنا يعلم من هو المؤمن ومن هو الكافر ومن هو المنافق؟ أمال إيه ليعلم هنا دي؟ اللي درس معنا عقيدة كلمنا في الحتة دي كتير، إن العلم هنا كما قال أهل التفسير ليعلم علما يحاسبهم عليه. دايما لما بندرس عقيدة بنقول إن العلم نوعين، علم قبل العمل وعلم بعد العمل. العلم علم الله بك قبل العمل لا يحاسبك الله عز وجل عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم مثلا انك كنت هتحضر اللقاء بتاع النهاردة، هل يكتب لك الثواب من قبل ما تحضر ولا لما تحضر وتنوي وتحتسب؟ يعلم ان انت كنت هتصلي مثلا العشاء وصليت العشاء، هل قبل صلاة العشاء بتاخد ثواب ولا بعد ما تصلي؟ يبقى في نوعين من العلم، علم قبل العمل وعلم بعد العمل. العلم بعد العمل هو اللي عليه الحساب. لذلك ليعلم الله هنا ليعلم علم الوقوع اللي هو خلاص العمل وقع منك، ظهرت حقيقتك انت مؤمن ولا كافر ولا منافق. وليعلم الله الذين آمنوا أي علما يحاسبهم عليه، تقع عليه يقع عليه الثواب والعقاب. تمام. ويتخذ منكم شهداء. دي الحكمة الثانية. كم من الناس يتمنى منزلة الشهادة، أن يموت شهيدا وأن يشفع في 70 من أهله وأن يكون تكون روحه في قناديل معلقة على العرش. من يريد هذه المنزلة؟ كثير جدا من المسلمين نفسه يبقى شهيد، صح؟ لو سألت كل واحد مننا الوقت نفسك تبقى شهيد؟ طب هتبقى شهيد ازاي اذا ما كانش في حد يقتلك ويقاتلك ويظلمك؟ لو ده ما حصلش عمرك ما تبقى شهيد. فمن سنن الله في وقوع البلاء مثل هذا البلاء هو ايه؟ هو اصطفاء الشهداء. وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، مش كمان ليقع شهداء، ليتخذ ويتخذ منكم شهداء. الله جل هو الذي يتخذ الشهداء. يعني اتخاذ الشهداء ده انت عارف انا بقول لك ايه، انا رحت مثلا مكان فلاني واخدت اتنين من الطلبه مثلا متميزين. يعني ايه مثلا؟ يعني اخترت. فهنا في معناها الاختيار. ويتخذ منكم شهداء، مش اي حد بيموت شهيد. الله جل هو الذي يتخذ الشهداء سبحانه وتعالى، ويعلم من يستحق هذه المرتبه. لذلك مش هتيجي لاي حد، مش هتيجي الا للذي يستحقها بعلم الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين امنوا. ايه التمحيص ده؟ التمحيص يا شباب انت عارف لما يكون في ذهب وعايزين ينقوه بيعملوا ايه؟ بيحطوا الذهب على النار فيخرج الخبث اللي هو الشوائب اللي في الذهب، تخرج على ايه؟ على الوش كده، فيشيلوها. هو ده العملية دي بيسموها عملية التمحيص. وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يخرج من بين المؤمنين المنافقين والكافرين وضعفاء الإيمان بهذا البلاء. شفنا كتير من الناس اللي بتبرر للقتلة قتلهم، بتبرر للظالمين ظلمهم، بتبرر للمتخاذلين تخاذلهم. هؤلاء قد خرجوا من صف الإيمان ومعسكر الإيمان إلى معسكر الكفر والنفاق بهذه الكلمات. قد تولوا أعداء الله. الله سبحانه وتعالى يقول عن اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شفنا في أثناء هذه الحرب الدائرة، ودي حرب مقدسة على أرض مقدسة لمسجد مقدس ولإخوة مؤمنين، قتل الواحد منهم أعظم عند الله من هدم الكعبة حجرا حجرا. وتلاقي ناس تطلع تبرر للقاتلين وللظالمين قتلهم. هؤلاء قد تولوا أعداء الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تمحيص الصف وبيان المنافق والكافر والمداهن والساكت، كل هذه لا تكون إلا بالبلاء. فهذه من حكم البلاء. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما أنتم فاكرين الجنة ببلاش؟ فاكرين هتدخلوا الجنة وأنتم ما اشتغلتوش لدين الله سبحانه وتعالى، وأنتم لم تبتلوا في حياتكم الدنيا؟ لابد من بلاء، لابد من تمحيص، لابد من تضحية. هنا بقى آية عظيمة جدا جدا ترطب القلوب. إيه هي بقى؟ وقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني إيه الآية دي؟ الصحابة لما كانوا في غزوة بدر، وفي بعض الصحابة لم يشهدوا المعركة أو لم يقتلوا في المعركة، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة، الناس التي لم تشهد غزوة بدر وسمعت عن فضل من شهد الغزوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تمنوا لو كانوا من أهل بدر. والذي لم ينل الشهادة وسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الشهداء في غزوة بدر تمنى أن لو كان شهيدا. فلما جت أحد واشتد وطيس المعركة، رأى المؤمنون والصحابة القتل وبشاعة المنظر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، ان حد يرفع السيف على رقبتك دي من اعظم الفتن في الدنيا كلها. انت تشوف السيوف بترفع كده وايه وتقتل قدامك، وان انت يتخش تموت يتهرب وتنجو بنفسك وتخسر دينك، فتنة عظيمة جدا جدا جدا. فربنا سبحانه يقول لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. كانت فتنة عظيمة جدا. طيب ايه بقى البشرة او ايه الحاجة الحلوة في الموضوع ده؟ ان ما يراه الانسان بعينه دائما يكون غير الحقيقة. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تشوف واحدة ابنها مات مثلا، فتصعب عليك جدا جدا جدا جدا ويتقطع قلبك. وزي ما احد الاخوات حكت في الايام الاخيرة اللي كان لها ابن بيجري قدامها ونزع عليه قذيفة فتقطع اشلاء قدامها، فهي احتسبته عند الله شهيد، او انه في كفالة سيدنا ابراهيم من اطفال المسلمين كلهم في كفالة سيدنا ابراهيم عليه السلام. لكن كان صعبا عليها جدا المنظر والالم اللي ابنها تعذبه عند الموت. فلما نمت ورأت رؤيا رأت أنه يقول لها أنه لم يجد من هذا الألم إلا كمثل القرصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت شايف المنظر حاجة والحقيقة حاجة تانية خالص. الحقيقة أن هذا الشهيد لم يجد من الألم كل الشهداء اللي احنا بنشوفهم دول، لم يجدوا من ألم الموت والتقتيل والتقطيع والانفجارات والكلام ده كله إلا كمثل القرصة، ثم هم في جنان الله سبحانه وتعالى، أرواحهم معلقة في قناديل حول العرش إن كانوا مبالغين، والأطفال في كفالة سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان ليا واحد معرفة يعني فلسطيني كنت قابلته من أيام، من 3 أو 4 أيام كده، وما كنتش عارف أنه من غزة يعني. فبنتكلم على بعض الأمور التانية يعني، فبقول له يعني الحرب وربنا ينصرهم كده. فقال لي أنت قصدك أهل غزة يعني؟ فقلت له أما طلع لي جروب العيلة بتاعته، وان مات من عيلته 24 واحد في اليومين اللي فاتوا، اليومين اللي قبل ما قبله يعني، الله اعلم بعد كده مات قد ايه. فطبعا انا اتصدمت ما كنتش اعرف ان هو اصلا من غزة يعني. فقلت له ربنا يصبركم. قال لي بالعكس ده انا فرحان ليهم، ده انا بقول لاهاليهم انتوا ربنا اكرمكم بطريق مختصر الى الجنة. احنا الواحد مننا بيصلي ويتعبد ويصوم ويحج ويعتمر، والله اعلم هيدخل الجنة ولا لا، وربنا يتقبل منه ولا لا، وهينجو من الفتن في الدنيا ولا لا، وهيختم ليه بايه. لكن هؤلاء ربنا أكرمهم على طول بأن هم ماتوا فدخلوا الجنة إن شاء الله، نحتسبهم كذلك والله حسيبه. فما تراه بعينك من الألم ومن الأشلاء ومن الدماء هذا هو غير الحقيقة. الحقيقة أنه ارتقى إلى الله سبحانه وتعالى في لحظة، صعدت روحه إلى السماء. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طبعا الآيات دي أنزلت لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كل هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى هم أصيبوا على كتاب مؤجل، ولن يحمك من الموت إلا الأجل. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى آية عظيمة جدا جدا جدا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله سبحانه وتعالى بيعلمنا وبيعلم النبي عليه السلام والصحابة وكل الأمة أن هذه سنة، سنة الله في الأرض. إيه السنة؟ إن أتباع الأنبياء لابد أن يكون منهم ربيون، يعني ربانيون، يتعلمون الكتاب. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون في نفس الصورة. فالربيون دول الربانيين دول بيجوا منين؟ من تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وممارسة الكتاب. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لابد انهم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني اتقتلوا مش بس قاتلوا، قاتلوا وقتلوا، فما وهنوا. درجات الانتكاس بقى الثلاثة. اللي مش هيعمل كده، اللي مش هيكون رباني، اللي مش هيقاتل لأجل دينه على قدر مستوى القتال اللي هو فيه في حياته، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ثلاث مراحل من الانتكاس. الاولى الوهن، الثانية الضعف، الثالثة الاستكانة. ايه الفرق بين الثلاثة؟ اول مرحلة من مراحل السقوط هو الوهن. يعني الوهن الضعف القلبي، انه بيعمل نفس اعمال الدين لكن مع ضعف النية، مع ضعف العزيمة، مع ضعف القوة الإيمانية. ده رقم واحد. يبقى الوهن هو شيء باطني، لكن الظاهر بتاعه انه لسه ملتزم، لسه متدين، لسه بيصلي، لسه بيعمل اعمال الخير، لكن من جواه عمال بينخر، تنخر الغفلة وينخر النفاق في قلبه. المرحلة التانية الضعف، يبدأ يبقى اعمال الدين تقل في حياته. المرحلة الثالثة الاستكانة، لا عاد في اعمال ظاهرة ولا اعمال باطنة. طيب النجاة من الامر ده بايه؟ بالصبر، والله يحب الصابرين. لابد تصبر وتصبر وتصبر حتى يأتي الفتح من الله سبحانه وتعالى. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة والله يحب المحسنين. لسه في معاني كتيرة جدا في الصورة، ولو قعدنا كده مش هنخلص، هنطول جدا، فهنكتفي بهذا القدر بمدارسة الآيات. وزي ما قلت لكم ان لو تفكرنا فيما يحدث فلابد ان احنا نجدد الايمان في قلوبنا، لابد ان احنا نجدد النية، لابد ان احنا ننصر اخواننا بما نقدر عليه، لابد ان احنا ما يبقاش مجرد مشاعر طارئة وحياتي ارجع لها زي ما كانت، لابد يكون الوقفات اللي احنا نقفها مع بعض الايام دي وقفات تغييرية. لابد ان انا انوي ان اعمل دين الله سبحانه وتعالى، ان اغير وان اتغير. لابد ان انا ادور على المربي اللي يبوئني مقعد للقتال ويديني مجال للعمل دين الله سبحانه وتعالى اعمل فيه ويوظفني فيه ويشجعني. ولابد ان انا اصبر واكون من الربانيين واكون من اصحاب الكتاب ومن اصحاب الصيام ومن اصحاب القيام ومن اصحاب العبادة، وان كنت من اصحاب المعاصي لابد ان ابادر بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى. كل هذا هو من سبيل نصر الدين الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.